اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. إني اتهمت نصيح الشيب في عذاب والشيب أبعد في نصح عن التهم. فإن أمرتي بالسوء فأنت عظم من جهلها بنذير الشيب والهرم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. بل لي برد جماح من روايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتنا. أعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيبي. كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. فربما أخمصة شر من التخم. واستفرغي الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزحمة الندم. وخلي في النفس والشيطان وعصيما. وإنهما ما حضرت النصح فانتهني، ولا تطع منهما خصما ولا حكما. فأنت تعرف قيد الخصم والحكم، فاستغفر الله من قول بلا عمل. لقد نسبت به نسبا لذي عقوبي، أمرتك الخير لكن ما تمات به، وما استقمت فلم تعطي لك استقيمي. ولا تزاولت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى الفرض ولم أصومي. Stop.